وترتب على ذلك مسؤوليات، فأصبح هو المكلف من بين المخلوقات، هو المكلف. الجن والإنس هم المكلفون، أما غيرهم فليسوا بمكلفين. والله عز وجل حينما استخلفه في هذه الأرض أمره بعمارتها، وعمارتها على جهتين، من حيث القيام بإصلاحها وأن لا يفسد فيها، والأمر الثاني أن يكون ذلك استعدادا ليوم الحساب، بحيث تكون هذه العمارة وهذا العمل عملا صالحا. وحدود الصلاح مضبوط بضوابط الشرع، والله عز وجل دلنا على أمور الشرع وبما يكون الصلاح وبما تكون المسؤوليات. ولهذا الله عز وجل لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم هملا، بل أرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، كل ذلك ليتبين لهم الطريق وليستبين لهم سبيل الهدى، لأنهم على الرغم مما أوتوا من عقول وفهوم فإنهم أيضا يبقون غير قادرين على معرفة الحق بأنفسهم، أو أن ينفردوا بمعرفة الحق بأنفسهم، وإنما لا بد لهم من المعالم على سبيل الحق من خلال كتب الله وأنبياء الله. ولهذا العمل الصالح ليس محله فقط، أو ليس دليله العقل، وإنما لابد فيه من نور الوحي. فالعقل وحده غير قادر على الاستقلال بفهم الصالح وفهم المصالح، وإن كان عنده ما ليس عند غيره من المخلوقات الحقيقة، وهذا سبق أن تكلمنا عليه كثيرا. ومن هنا جاءت المحاسبة، لأن الإنسان سوف يحاسب يوم القيامة، فحق عليه أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. وكذلك أيضا المراقبة، فالمراقبة هو أن يلاحظ الإنسان أعماله، وأن يتفقد نفسه، وأن يعرضها على ميزان الكتاب والسنة. والمحاسبة أن يراجع نفسه، بحيث ما كان فيه قصور يرجع إلى ربه ويستغفره ويتوب إليه ويتلافى بالعمل الصالح، لأنه لابد الإنسان إذا قصر أن يأتي بمقابل السيئات يأتي بحسنات، فإن هذا هو أسلوب المحاسبة الصحيحة. والله عز وجل دل على ذلك في كتابه، والقرآن مليء بالتذكير باليوم الآخر والتذكير بالحساب، وضرورة أن يحاسب الإنسان نفسه، وضرورة أن يدرك أنه موقوف بين يدي ربه، وسوف يعرض عليه كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، واقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال كل نفس بما كسبت رهينة، وكل امرئ بما كسب رهين، في آيات كثيرة. والشيخ أورد بعض آيات، ومن فضل الله عز وجل علينا أنه بصرنا وأن دلنا على طريق الحق وطريق الهدى، وأعطانا من العقول وأعطانا من الفهوم وأعطانا من الإدراكات ما نميز به طريقنا، وهدانا سبحانه وتعالى إلى النجدين، طريق الخير وطريق الشر. ولهذا لابد من المحاسبة، ولابد الإنسان أن يكون جادا وصادقا في محاسبة نفسه، وعرض أعماله على كتاب ربه وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومدى قربه ومدى بعده، والتزامه بنهج نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا على المحجة البيضاء، وما انتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغ البلاغ المبين. فالشيخ رحمه الله وضع هذا الباب للدلالة على المحاسبة وأساليبها في تفصيل جميل ودقيق، وقد يكون لنا في مع بعضه وقفات. فأورد قول الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. وهذه من أدل ومن أوضح الدلائل على عظم ذلك اليوم الذي سوف يقف فيه كل إنسان ذكر وأنثى جن وإنس بين يدي ربه ليحاسبه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، فكل أعمال الإنسان من خيرها وشرها سوف يراها، لا يفقد منها نقيرا ولا قطميرا. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالأمر مهول والأمر عظيم والأمر دقيق والأمر جليل. وحديث القرآن عن يوم القيامة حديث طويل، وأسماء يوم القيامة أيضا متعددة: القارعة والواقعة والحاقة والطامة والصاخة، في أسماء تدل على عظم ذلك اليوم وعلى عظم ما يجري فيه. وأخبر الله عز وجل عن حول ذلك اليوم: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال هنا: موضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا تصور الإنسان ذلك اليوم وتصور هول الموقف وعظمه وأن جميع أعماله محصاة عليه وأن كفى بنفسه حسيبا ويشهد عليه كما قال عز وجل: تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقال هنا: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والآية كثيرة كثيرة جدا، بل لا تكاد تخلو سورة إما من التنصيص على يوم الحساب ويوم القيامة أو على التعريض والتنبيه، أبدا لا توجد سورة ولا تخلو سورة إلا فيها إشارات إلى يوم القيامة أو إلى يوم الحساب أو إلى مصير أهل الجنة أو إلى مصير أهل النار أو إلى الوعيد أو الوعد أو الترغيب أو الترهيب، لا تخلو أبدا. قال رحمه الله: فاقتضت هذه الآيات وما أشبهها خطر الحساب في الآخرة، ولله حق على الإنسان وهو الآن في دار العمل، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. قال: وتحقق أرباب الوصائل أنهم لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة لأنفسهم وصدق المراقبة، أو صدق المراقبة، لزوم صدق المراقبة. ولا شك أنه لا ينجيك من هول ذلك اليوم إلا أن تكون شديد الحساب على نفسك في الدنيا، فمن حاسب نفسه بالدنيا شديدا خف عليه الحساب في الآخرة، ومن أهمل فالويل شديد والعذاب شديد. قال: فمن حاسب نفسه في الدنيا خف في القيامة حسابه وحسن منقلبه، يعني حسن مصيره، ومن أهمل المحاسبة دامت حسراته. قال: فلما علموا، يعني أرباب البصائر، أنهم لا ينجيهم إلا الطاعة، وقد أمرهم الله تعالى بالصبر والمرابطة، فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فوين كان لفظ المرابطة أوسع هنا، سواء رباط جهاد أو رباط من حيث الإقامة على الأعمال الصالحة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن انتظار الصلاة بعد الصلاة قال فذلك من الرباط، انتظار الصلاة بعد الصلاة قال فذلك من الرباط. فالمرابطة على الأعمال الصالحة وتفقد النفس بالأعمال الصالحة هذا نوع من المرابطة، وهذا يدل على يقظة القلب، ويدل على أن الإنسان لم ينس يوم الحساب. فإن أكثر ما يعاتب عليه المقصرون بما نسوا يوم الحساب. فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قال فرابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة، ثم بالمراقبة، ثم بالمحاسبة، ثم بالمعاقبة، ثم بالمجاهدة، ثم بالمعاتبة. على كل حال هذه مصطلحات ونوع تفاصيل قد تكون بعضها يعني محل نظر، ويكون بعضها ليس بالضرورة أن يكون أحدها مترتبا على الآخر، وإنما على كل حال نوع من وإلا هي التزامها على هذا النحو قد لا يكون يعني، وإن كان معانيها صحيحة ولكن يدخل بعضها في بعض ويفسر بعضها على بعض، لكن أن تكون مقامات أو أن تكون مترتبات بحيث يترتب بعضها على بعض هذا محل نظر، وإن كان يعني معانيها من حيث فهوم اللغة وما يستند إليه من الشرع أيضا الأمر فيها ظاهر كمراقبة ومحاسبة ومعاقبة، عند قلت المعاقبة هذه تحتاج إلى نظر، والمجاهدة والمعاقبة على كل حال سيفصلها الشيخ، وسوف نقف عند كل واحدة منها إن شاء الله. قال فكانت لهم في المرابطة 6 مقامات. أيضا قلنا لكم قضية المقامات هذه مصطلحات، المقامات مصطلحات لا يلتزم بها، ولأن لكن أما أن الإنسان يذكر تفاصيل في في في في باب التعليم لا بأس به، أما أن توضع على أنها نهج ينهج وعلى أنها طريق بل قد يكون فيها ما يخالف السنة هذا لا. أما أن الإنسان يضع له في باب التعليم، ولأن وسبق أن ذكرنا كثيرا ولا مانع أيضا أن نبين هنا بعض الشيء، قضية التقسيم من أجل التعليم هذا سهل، أن تقسم العلوم والمعارف أو تقسم حتى في باب التربية وباب التوجيه ما في مانع أن تقسم بعض الأشياء من أجل للتوضيح للطلاب أو حتى للتوضيح للعاملين، لكن أن تؤخذ على أنها منهج وعلى أنها طريقة وعلى أنها هي السنة هذا محل نظر، لابد أن كل شيء من هذا يعرض على الكتاب والسنة. أما التقسيم كتعليم فالأمر فيه واسع، ولهذا تختلف الأنظار في التقسيم، تقسم العلوم حتى حينما نقسم العلوم إلى فقه وأصول وإلى حديث ومصطلح ونحو وصرف طيبة، لأن المقصود بها التعليم والمقصود بها يعني تقريب العلوم للطلاب، لكن لو إنسان قسم تقسيما آخر ما في إشكال قسم العلوم أو أعطاها أسماء أخرى ما دام من المضامين واحدة وليس فيها ما يخالف الشرع فالأمر واسع. كذلك حينما نقسم التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات هذا تقسيم وله أدلته، لكن لا يمنع أن يأتي إنسان ويأتي بتقسيم آخر للتوحيد، بل حتى هناك كما يقول توحيد الإرادة والطلب وتوحيد العلم الخبري وتوحيد القصد والولون، فهذه تقسيمات بالنظر إلى ما تحتها من معاني، ولو أن إنسان أتى بتقسيم آخر للتوحيد لا إشكال ما دام أنه مستند إلى إلى إلى أدلة وما دام أنه لا يتعارض مع العلم، لأن أكثر التقسيمات يقصد بها التعليم ويقصد بها التوضيح، ولهذا أكثر العامة يعبدون الله عز وجل ما دام على بصيرة حتى وإن لم يعرف تقسيم التوحيد، إذا كان عبادته صحيحة وطريقته صحيحة واعتقاده صحيح ما هي مشكلة، لكن أن يعرفها من باب زيادة معرفة وعلوم وحتى تزداد بصيرته ما في مانع. فالتفصيل مقامات ومقامات ويعطى ألقاب حتى أيضا إذا كان من باب يعني نوع من التعريف ما في مانع، أما أن يتعبد بها خاصة كما يقال كما قلنا ما يسمى بمقامات وأشياء، هذه كل شيء منه لابد من عرضه على الكتاب والسنة. والأمر الثاني أيضا أن يكون إذا كان من باب التعليم فالأمر فيه واسع، أما أن يؤخذ الناس بها وتكون منهج ويحاسب عليها ويعاد عليها ويوالى، هذا محل نظر، لا يعاد ولا يوالى إلا على ما على الكتاب والسنة وعلى ما استقام به الدليل، وهذا أمر ينبغي أن يعلم. ولهذا قول الشيخ هنا فكانت لهم في المرابطة 6 مقامات، إذا كان باب التعليم والتقسيم الذي لا يعارض شرعا نعم، أما أن يفهم على أنه لا تصح عبادة ولا تستقيم عبادة إلا بمثل هذا، وأنه لابد أن يحاسب الناس على هذا وتكون عليها الولاء والبراء، هذا غير صحيح. قال وأصلها المحاسبة، يعني جميع هذه المقامات أصلها المحاسبة. قال ولكن كل حساب يكون بعد مشارطة ومراقبة ويتبعها عند الخسران المعاتبة والمعاقبة، ولا بد من شرح ذلك المقام. هو إذا كان من حيث اللغة مشارطة ومراقبة وإلى آخره، أو من حيث الأشياء التي بطبيعة النفس الإنسان يحاسب نفسه ويراقبها، هذا نعم. أما كما قلت لك أن توقف على أنها منهج وعلى أنها تكون هي محل الولاء والبراء، هذا لا. نعم. المقام الأول المشارطة، اعلم أن التاجر كما يستعين بشريكه في التجارة طلبا للربح يشارطه ويحاسبه، كذلك العقل يحتاج إلى مشاركة النفس ويوظف عليها وظائف ويشرط عليها الشروط ويرشدها إلى طريق الفلاح، ثم لا يغفل عن مراقبتها فإنه لا يأمن خيانتها وتضييعها رأس المال، ثم بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما شرط عليها، فإن هذه التجارة ربها الفردوس الأعلى، فتدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم من تدقيقه بكثير من أرضاه الدنيا، فحتم على كل ذي عزم آمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتدقيق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها، فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها. قال المقام الأول المشارطة. الأصل في المشارطة أن تكون من الشرط، لكن لا يبدو الشيخ من شرحه أنه يقصد هذا النوع من لأن عادة المشارطة بمعنى أن يشرط الإنسان نفسه أشياء، لكن ما يظهر هذا من شرحه أنه يريد ذلك، وإنما هو نوع من المحاسبة، نوع من المحاسبة، لأن المحاسبة هي أن يقف الإنسان على أعماله وأن يتفقد نفسه، ماذا قدم، ماذا أنقص، ماذا فعل، ماذا ينبغي أن يفعل، وهل ما فعله كافي أو غير كافي إلى آخره. فكأن لفظ المشارطة عنده هنا غير مستقيم مع معناه اللغوي وحتى المتعارف عليه، لأن المشارطة عادة هو أن الإنسان يضع شروطا وينظر مدى انطباقه، أو شروطا من أجل عمل، يضع شروط من أجل عمل فمدى تحقيقه لهذه الشروط، لكن لا يبدو أن هذا من مستقيم مع ما أوضحه الشيخ. قال اعلم أن التاجر كما يستعين بشريكه في التجارة طلبا للربح ويشارطه ويحاسبه، صحيح أنه يشارطه، لكن الشيخ ما ذكر هنا نوع المشارطة، يحاسبه ذكر المحاسبة، ذكر المشارطة، لأن لا شك المشارطة بين التاجرين أن يتشارطا، أن تأتي في الصباح، أن تأتي في المساء، وأن تفعل كذا وشرط تفعل كذا، هذه المشارطة، بمعنى يحددون طبيعة عمل ويحددون المسؤوليات، تفعل كذا أفعل كذا، إن فعلت كذا فلكذك، إن كف، هذه مشارطة، بحيث يضع جزاء مقابل فعل، فعل جزاء مقابل فعل، فمن فعل كذا فله كذا، ومن أتى فله كذا، وأنت تأتي في الصباح وهذا في المساء، وأنت تسافر المكان الفلاني وأنا أسافر المكان الفلاني، وهكذا. إذا يضعون نوع إن صح التعبير مواصفات عمل أو حدود عمل وضوابط عمل، هذه مشارطة، لكن الذي تحدث عنه الشيخ ليس في شيء من هذا. وإن كان مثل بالشريك، والشريك لا شك أنه يكون بين الشريك وشريكه عادة اتفاقيات ومشارطات، المشارطة هي نوع الاتفاقية. قال كذلك العقل يحتاج إلى مشاركة النفس ويوظف عليها الوظائف، يوظف يعني يكلفها، يوظف يعني يكلفها، يكلفها بالوظائف يعني بالأعمال. فالعقل كأنه هو المراقب وكأنه هو الذي يقود النفس. قال ويشرط عليها الشروط، لكن ما ذكر الشيخ نوع الشروط. ويرشدها إلى طريق الفلاح ثم لا يغفل عن مراقبتها. الحقيقة طبعا كلام جيد من حيث أن قوله أن العقل يرشدها إلى طريق الفلاح، لكن العقل وحده لا يستقل، العقل وحده لا يستقل بالفهم. وطبعا مسألة التحسين والتقبيح العقلي هذه معروفة عند الأصوليين والمناطقة يتحدثون عنها، وهي طبعا المعتزلة هم الذين يقولون بوجوب التحسين والتقبيح العقليين، بينما السنة والجماعه يقول لا، صحيح أن العقل قد يفهم الحسن ويفهم السيء، لكن لا يترتب على إدراكه للحسن والسيء حكم. هذا هو أصل المسألة. الذين يقولون بوجوب التحسين والتقبيح العقلي يقولون إنما دل العقل على حسنه يجب أن يعمل وجوبا عقليا. فمثلا معلوم أن الصدق حسن، الصدق حسن عند العقلاء، لكن السنة يقولون صحيح حسن، لكن لا يجب الصدق إلا بإيجاب الشرع. هم يقول لا، ما دام أن الشرع أن العقل دل على حسنه فيجب أن يعمل، وما دل على قبحه فيجب أن يجتنب. السنة يقول لا، مصدر الوجوب ومصدر الحكم هو الله سبحانه وتعالى وليس العقل. ولا شك أن الشيخ طبعا هو ممن لا يقول بالوجوب بالتحسين والتقبيح العقليين، لكن أحببنا أن ننبه إلى هذا حتى لا يفهم منه أن العقل يرشد إلى طريق الفلاح بمعنى بإرشاد الشرع. وإذا لا شك أن العقل له مدخل إلى حد ما، ولهذا تلاحظون أحيانا بعض في الاستدلالات يقولون دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. مرادهم بالمعقول أو العقل أحيانا، مرادهم بالعقل ليس استقلال العقل، وإنما ما فهمه العقل من النص، إما بقياس وإما بأي وجوه الدلالات، لا استقلال العقل بأن هذا أفاد الحكم. هم يقولون صحيح دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، أو الكتاب والسنة والإجماع والعقل، أو الكتاب والسنة والعقل. فمرادهم بالعقل بمعنى الفهم، ما فهمه العقل من الشرع، لا أن العقل استقل بإعطاء الحكم. قال ويرشده إلى طريق الفلاح ثم لا يغفل عن مراقبتها، ثم لا يغفل عن مراقبتها. قال فإنه لا يأمن خيانتها وتضييعها رأس المال، يعني هو بين النفس والعقل، الكلام هنا بين النفس والعقل، فالعقل هو الذي يراقب على النفس. قال ثم بعد الفراغ من إنجاز العمل، بعد الفراغ من إنجاز العمل، وسوف يفصل الشيخ في قضية الحج والصيام والزكاة والصلاة إلى آخره. ثم بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما شرط عليها. فالشيخ كما قلنا لكم ما فصل في قضية الشروط، كان ينبغي أن يكون الحديث عن الشروط. فإن هذه التجارة هذه العمل الصالح ربحها الفردوس الأعلى، فهي أولى بالاهتمام مما يهتم به التجار بتجاراتهم الدنيوية. قال فتدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم من تدقيقه بكثير من أرباح الدنيا، فحتم على كل ذي عزم آمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها، يعني تضييق عليها فيما لا ينفعها، ولا شك أن يوسع عليها في أمور الشرع، ولا بد أن الإنسان يجتهد في العمل الصالح ويكثر من العمل الصالح. فالمراد بالتضييق التضييق بما لا ينفع، أو التضييق بالمنهيات المحرمات لابد يجتنب اجتنابا كليا، وما لا ينفعه من لهو وإن كان له مباحا ونحو ذلك وتلذذ بمطاعم يزيد على نفسه، لا، ينبغي أن يضيق حتى تكون المحاسبة دقيقة. قال: فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.